فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردويه. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين، والظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. قال في الحاشية: يعني بعد هزيمتكم وفراركم منهم. قال: وقوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. شيخنا الكريم، يعني ذكر بعض العلماء يعني أن آية الربا ذكرت يعني في سياق غزوة أحد من باب بيان أن يعني الصدع الداخلي في صف الأمة يشبه ما تفعله الربا من الصدع بين صفوف المسلمين. أيمكن أن يكون هذا يعني مناسبة جميلة؟ بارك الله فيكم. ممكن، ما في مشكلة. والبقاعي له كتاب في تناسب الآيات والصور، يمكن تراجع أيضا. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. أيمن غم ظنكم بضم النون. بارك الله فيك. قال: غم ظنكم، قال: غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منه. بارك الله فيك. قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يعني هنا في يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، قرأت هذه؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول قرأت هذه؟ سأعيد أخنا لأنه قطع عندي الصوت. بارك الله فيكم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. والله لا أدري قصدك شيخنا بالضبط. نعم شيخنا، يعني لعلي قرأت ولكن أعيدها إن شاء الله. أعيدها. بارك الله فيكم. وقوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من القتل والجراح. قاله ابن عباس وغيره: والله خبير بما تعملون. قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم،

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال رحمة الله عليه ينهى تعالى عباده المؤمنين شيخنا تسمعني؟ أسمعك ونصف الحمد لله. تفضل الشيخ صبحي. صبحي موجود معنا؟ نعم معنا موجود. تفضل يا شيخ صبحي. معذرة شيخنا أنا خارج البيت والله. خلاص اقرأ يا. قبل قليل خرج من الصلاة. يا أبا يوسف تفضل. نعم شيخنا أكمل إن شاء الله بارك الله فيك. الشيخ أيمن الشيخ يعني يريد أن يشرح وأنت لا تسمعه ربما عندك مشكلة. صحيح صحيح ربما كذلك. فلعله كان يريد أن يشرح إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشريعة فأراد بك أن تتوقف فلم تتوقف. الله أكبر ما سمعته سبحان الله ما سمعته. تفضل شيخنا تفضل. نعم لعله من أقدار الله ما في خلاص راحت. نعم شيخنا أنا أقول لعله من قدر الله ما في مشكلة لكن أنا كنت أريد أن أقول أنا ظن أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء فينبغي المؤمن أن يظن بالله ظن الخير دائما ولا يظن بربه سوءا كما يحدث من بعض الناس إذا رأى شيئا من هزيمة المسلمين أو ضعف أنه يشيع ذلك بينهم وكأن الكفار سيملكون وسيقضون على الإسلام والمسلمين ولا يعني يبقى شيء من الإسلام بسبب علو الكفار وهذا من وسائل الإعلام وما يبثونه ويظن كثير من ضعفاء النفوس الذين لا عقل لهم أو لا علم عندهم أن الكفار أن الله يديلهم على المسلمين ولا يبق لهم يعني شيئا وأنهم سينتهكون أعراضهم ويأخذون أموالهم فهذا من سوء الظن بالله من سوء الظن بالله عز وجل فإنما نحن نظن بالله جل وعلا ظن الخير وأنه ينصر عباده وأنه لا يضيع دينه ويحفظه على المسلمين وأنه إن حصل شيء من الهزيمة لهم فإن العاقبة لهم وإن العاقبة للمتقين فذكر ابن القيم رحمه الله أن سوء الظن بالله هذا من ظن الجاهلية وهذا من أخطر الأمور التي يعني تكون في نفس المسلم في نفوس المسلمين إنما يجب علينا أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلي كلمته وهو مع أوليائه ونظن بالله ما هو أهله سبحانه وتعالى فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل النصر والتأييد لعباده. نعم شيخنا الحبيب بارك الله فيك فعل فاطمة رضي الله عنها لما أخذت قطعة من حصين فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، ألا يسمى هذا كي؟ وقد جاء النهي عن الكي. أشكل عليه مقرأ. لا لا، هذا ليس كيا، حتى صار رمادا، الرماد ليس فيه نار، يعني هذا يكون أولا السعفة أو الحصير، هذا يكون يعني هو يوقد عليه حتى إذا طفئ أخذ هذا الرماد ووضع على الجرح فيكون مثل الدقيق، يعني يدخل في الجرح ويقف الدم بهذا. جزاك الله عن خير. الله يبارك فيكم. حفظكم الله. بالنسبة للقصة الأخيرة، يعني ما وقع يعني لعبد الرحمن بن عوف، هل هناك من توضيح بارك الله فيكم؟ هو يعني اتهم عثمان بتهم، و يعني أشعها أهل الخوارج، ولكن الحمد لله يعني دافع الصحابة بعضهم عن بعض، ودافع عثمان عن نفسه بأنه يعني ما تخلف يوم بدر لأنه كان يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بسهم مع أهل بدر كأنه كان حاضرا، وعمر رضي الله عنه أنه كونه ترك سنة عمر، فسنة عمر سنة يعني ما في أحد يطيق ما أطاق عمر، أتعب من بعده، هذا من جهة سنة عمر إن كان المقصود بها يعني أنه لم يستخلف، ويعني إذا كان لم يقصد بها الاستخلاف، وأما إذا قصد بها أنه لم يستخلف فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، على كل حال ليس فيها منقصة، ولقد عفى الله عنهم عن هؤلاء الذين يعني ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وأن الشيطان استزلهم بعض ما كسبوا، لكن الله عفى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث وأنتم لا تريدون أن يعفو الله عنهم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير. شيخنا يعني الوقت انتهى، أكمل إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين. وهذه طبعا الآية آية عظيمة جدا في مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم، وأنه لو حصل منهم بعض يعني الأمور فليس ثم يعني إنسان معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن كما قال شيخ الإسلام تيمية نعتقد أن من الصحابة يعني ما في أحد فيهم إلا يعني معصوم ولا فيه شيء وحصل منه شيء، ولكنهم يستحقون لا يستحقون بأفعالهم يعني العقاب والعذاب، لأن العقوبة تندفع بعشرة أسباب ذكرها في منهج السنة، فمنها الحسنات الكبيرة العظيمة كما في أهل بيت فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قد أتوا بطاعة عظيمة جدا. يعني يغفر الله لهم بها، وكذلك قد تكون يعني مصائب الكبيرة والابتلاء الكبير، فالله يغفر لهم، وهكذا أسباب كثيرة تندفع بها العقوبة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ورضاتي، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ الحبيب أسألك أو لم عندك وقت؟ تفضل. جزاك الله عنا خير. شيخ الحبيب، يعني قد ورد عن كثير من الأئمة أنهم كانوا يقللون من نومهم، حتى أن أحدهم كان ينام فوق كتابه، فهل هذا مش الشيطان أم هو من الرحمن اللي يرتاحه؟ نحن بارك الله فيكم نعود أنفسنا على عدم النوم. الإنسان إذا عود نفسه على قلة النوم تعود، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبحسب النية أيضا، فإذا نمت بنية طيبة ولو شيئا يسيرا يبارك الله في ذلك، وتتقوى على طاعة الله بنومة قليلة، كما جاء في قول معاذ: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فتنام قليلا وتقوم كأنك نمت كثيرا. على كل حال، إنسان أحيانا ينام شيء 10 دقائق أو ربع ساعة ويقوم ما شاء الله شبعان نوم، وينظر في الساعة فإذا بها ما نام إلا 10 دقائق أو ربع ساعة، فيقول: لا خليني أنام ثاني. طيب أنت الآن الحمد لله قمت نشطا، والحمد لله كذا، أعطاك الله الراحة، كأن الراحة لا تكون إلا بعدد معين من الساعات، فقد يحرم بهذا بركة الوقت الذي أراد الله أن يعطيه إياه، نعوذ بالله. فالمقصد النوم إذا حصل وغلب النوم سواء في صلاة أو ذكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينام العبد وألا يستمر على هذا، خشية أن يسب نفسه بدلا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا نقول أن هذا من الشيطان، قد يكون من الشيطان في بعض الأحوال، وهي إذا كان الإنسان نائم والحمد لله مرتاح، ثم يأتيه النعاس في حال الذكر وفي حال الخطبة، فتنزل عليه هذه يأتي هذا النوم من الشيطان حتى يصرفه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينيمه عند الذكر، عند الأذكار النوم، وعند تسبيحات النوم، أنه لا يقدر على ذلك، الشيطان يأتي إليه وينعسه بل وينيمه. فهذه من أعمال الشيطان بابن آدم، يخوفه تارة، ينومه، ينسيه، كل هذا مما أي شيء يصرفه عن الطاعة وعن الخير. بارك الله فيك. فيك بارك الله، جزاك الله عنه خير. وكأن حال أهل العلم وطلبته كالمجاهدين في ساحة الجهاد، يغشاهم أحيانا النعاس رحمة من الله، هكذا شيخنا؟ هو كذلك ونصف. جزاك الله عنه خير. من هذا ينصر دين الله، فلذلك أحيانا ذقنه هكذا تلتصق بصدره قليلا، وما شاء الله يقوم وكأنه نام كثيرا، وكلما عظمت النية وعزم على المحافظة على الوقت والانتفاع، كلما كان نومه قليلا واستيقاظه كثيرا، هذا من بركة العمر. ولذلك البخاري رحمه الله كان يقوم يعني تسرج له الجارية السراج في الليل نحو من 20 مرة، يعني لا يكاد ينام إلا ويستيقظ لفائدة أو شيء، قلبه مشغول بالعلم والتعليم والعمل وغير ذلك. نعم. جزاك الله من خير. بارك الله فيك. الله يبارك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.